إلى مقدمة اللسان، فنود لو تكرمتم أن نتحدث اليوم عن مخرج حرف النون إذا سمحتم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله ومن والاه وآله وصحبه الكرام. أما بعد، في الحلقة الماضية يا إخوة كنا قد تحدثنا عن حرفين جليلين من حروف العربية، وهما حرف الضاد الذي يخرج من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا، وبينا ذلك مشروحا مستوفا باللوحات التعليمية. كذلك انتقلنا إلى مخرج اللام، وبينا كيف أنه من أدنى حافة اللسان إلى منتهى الحافة، يعني إلى رأس اللسان من الطرفين، وبينا بيانا شافيا كيف يكون نطق هذا الحرف. اليوم كما تفضل أخي الدكتور محمد، نشرع في بيان مخرج النون، الذي هذا الحرف الذي يخرج من طرف اللسان وما يحاذيه من اللثة، يعني اللحم النابت حول الأسنان وهو في مقدم الحنك. كنا قد شرحنا قبل أن نبدأ في مخارج الحروف الحنك الأعلى وبينا أجزائه، ففي آخره من الوراء كان هناك اللها، ثم بعدها الحنك الرخو وهو المنطقة اللحمية أو الحنك اللحمي، ثم الحنك الصلب وهو الحنك العظمي، ثم بعد ذلك مقدم الحنك، ثم بعد ذلك اللثة اللحم النابت حول الأسنان. عندما يقرع طرف اللسان منطقة اللثة يخرج حرف النون هكذا أن أن، فبعد أن يقرع مخرج طرف اللسان ما يحاذيه من اللثة من غار الحنك الأعلى ينقفل كل هذا المكان ولا يعود يمر من هذا المكان ولا ذرة صوت، فيتحول الصوت عن طريق التجويف الأنفي وهو ما يسمى بالخيشوم، فيخرج الصوت عن طريق فتحتي الأنف. إذن حرف النون يتألف من جزئين رئيسين، الجزء الأول طرف اللسان يقرع ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى، بعد هذا القرع ينحبس الصوت في هذا المكان ويتحول المجرى عن طريق الخيشوم، فمجموع هذين العملين يشكل حرف النون. أن أن، جربوا هكذا أن، ولاحظوا بأن الجزء اللساني بعد أن نقرع هكذا لا يمر منه أي صوت. إن أردتم التأكد فسدوا الأنف فتجدون بأن الصوت لا يمر عن طريق الفم. أن أن، إذن بهذا الانحباس يظهر لنا مكان النون. عن طريق اللوحة التعليمية نشاهد الآن إن شاء الله على الشاشة اللوحة التعليمية التي تبين لنا مخرج النون وكيف أنه من طرف اللسان وما يحاذيه من اللثة، وكذلك مرور الصوت من الخيشوم. لاحظوا على اللوحة أن مخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة، السهم يشير إلى منطقة طرف اللسان التي تقرع منطقة اللثة من غار الحنك، والمنطقة الزرقاء هي الزرقاء الغامقة اللون هي منطقة التصادم. لاحظوا بأن الخيشوم مفتوح ولقد لون باللون الأزرق الفاتح، فالهواء الخارج من الصدر أو من الرئة عندما يجد الطريق أمامه عن طريق الفم قد انسد، يتحول الصوت عن طريق الخيشوم ثم يخرج عن طريق فتحتي الأنف. لاحظوا شكل اللسان يا إخوة، أن أن، سواء طولنا الغنة أو قصرناها. إذن هذه اللوحة هكذا نرى أنها، بهذه اللوحة رأينا مخرج النون. الآن ننتقل إلى الحرف الراء، نعم، إلى الحرف الذي يلي حرف النون وهو حرف الراء. حرف الراء أيضا يخرج من طرف اللسان مع اللثة التي تحاذيه من أعلى، ولكن شكل اللسان يختلف وضعه عن وضع حرف النون. عند نطقنا يا إخوة بحرف الراء يتقعر اللسان هكذا ويصير من هنا فيه تقعر هكذا، فالذي يصطدم بغار الحنك هو المنطقة اليمنى واليسرى، ويبقى في الوسط فجوة، فتحة صغيرة بسيطة يمر منها جزء الصوت، أي إن الانحباس فعند نطق الرأي ليس انحباسا كاملا كانحباس النون، وليس جريانا كاملا كجريان مثلا أش أو أص هكذا. أر جربوا أر أر را رو ري. نستطيع عن طريق اللوحة التعليمية التي نراها أمامنا أن نتبين مخرج حرف الراء على اللوحة وكيف أنه يخرج من المنطقة التي ذكرتها لكم. إذن نرى على الشاشة مخرج الراء، والسهم يشير إلى طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة. لاحظوا يا إخوة بأن الخيشوم قد لون باللون الأحمر، أي إنه لا يمر منه صوت كما قد كان يمر في النون. ولاحظوا أن المنطقة الزرقاء الغامقة اللون هي التي تشير إلى منطقة المنطقة التي يقرع فيها طرف اللسان ما يحاذيه من اللثة. ولكن الفجوة التي حدثتكم عنها لا تستطيع الصورة أن تعبر عنها. أيضا أريد أن أنبهكم على شيء يا إخوة، الراء كما نعلم وكما سيأتي معنا في صفات الحروف لها حالتان. الراء العربية إما أن تكون مفخمة راء، وإما أن تكون مرققة ري ري. فهل شكل اللسان واحد عند نطق هاتين الرائين؟ الحقيقة أن المنطقة التي يقرع فيها مخرج الراء اللثة واحد، ولكن مؤخر اللسان يختلف شكله من الراء المفخمة إلى الراء المرققة، إذ إن أقصى اللسان عند نطق الراء المفخمة يتصعد إلى جهة الحنك. نستطيع عن طريق اللوحة التعليمية التالية أن نتبين الفرق في شكل اللسان بين نطقنا لراء مفخمة وبين نطقنا لراء مرققة، فإن ذلك يختلف كما نرى على الشاشة. اللوحة التي على يمين الشاشة تبين لنا مخرج الراء المفخمة، واللوحة التي على يسار الشاشة مخرج الراء المرققة. لاحظوا بأن مؤخرة اللسان في الراء المفخمة قد تصعدت إلى الحنك، بينما مؤخرته في الراء المرققة ما زالت مستفلة إلى أسفل اللسان، مع أن المنطقة التي يقرع فيها طرف اللسان اللثة واحدة، وهي المنطقة الزرقاء اللون الغامقة. أر أر را هكذا يكون النطق حسب اللوحة اليمنى. الريح الربا هكذا يكون النطق حسب اللوحة اليسرى. إذن بهذا نكون قد تبينا مخرج الراء وكيف الفرق بين نطقنا للراء المفخمة والراء المرققة. شكرا دكتور أيمن، ونكتفي اليوم بهذا الإيضاح للحرفين الراء والنون. وبالمناسبة